الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وليد وفقه الله، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في سجوده بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك في الصلاة سواء الفريضة والنافلة؟ الحمد لله، لا جرم أن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن خير الدعاء دعاء السجود، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أي يستجاب لكم، أي حري أي يستجاب لكم. فخير دعاء يرتجي المسلم سرعة إجابته ما كان بين يدي الله عز وجل والعبد ساجدا، والعبد ساجد بين يدي الله. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فإذا الدعاء في السجود له مزيته، وهو أحرى أن يستجيب الله عز وجل للعبد، لا سيما إذا أخلص وصدق وألح على الله عز وجل في الدعاء. فلا يكاد الدعاء في السجود مع كمال التقوى وكمال الإخلاص وكمال فعل الأسباب المتاحة أن يرده الله عز وجل. والأدعية في السجود قد تنوعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقول في سجوده وركوعه ما ثبت في صحيح الإمام مسلم، عفوا في الصحيحين، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وثبت عنه كذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وثبت عنه أيضا أنه كان يقول في سجوده ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره أوله وآخره. وثبت عنه كذلك أنه كان يقول في سجوده ما رواه الإمام مسلم أيضا في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فبحثت عنه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو في المسجد ساجدا يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ونحو هذه الأدعية الطيبة التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والمتقرر عند العلماء أنه كلما كان دعاء الصلاة أتبع للسنة كلما كان وقعه أعظم عند الله عز وجل. فكلما تحريت أيها السائل وفقك الله أن يكون دعاؤك موافقا لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكر الله في ركوعك بما ورد، وتدعو الله عز وجل في سجودك بما ورد، كلما كان أعظم أجرا وأحرى للإجابة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما إذا أردت أن تدعو بدعاء آخر لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا حرج عليك في ذلك، لا بأس على المسلم أن يدعو في سجوده بدعاء ولو لم يكن وقد ورد بعينه وألفاظه، لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في باب الدعاء الحل والإباحة، فيدعو المسلم بما أراد من خير الدنيا والآخرة في سجوده وفي مواضع الدعاء الأخرى، لا بأس بذلك إن شاء الله. ولكن كلما كان دعاؤك في السجود أوفق وأتبع للسنة كلما كان أجرك أعظم وأحرى للإجابة، وكلما كان ذلك أدخل في متابعتك لنبيك صلى الله عليه وسلم. وأما بخصوص الدعاء الذي ذكرته فلا جرم أنه دعاء عظيم به خيرا الدنيا والآخرة، لا جرم أن الله عز وجل إذا أصلح قلب العبد صلحت جوارحه، فإن المتقرر عند العلماء أن القلب ملك والأعضاء جوارحه، فإذا طاب الملك طابت الجنود، وإذا خبث الملك خبثت الجنود. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا دعاء عظيم، لكن لا أعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود بخصوصه في دليل يصح فيما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا دعوت بغير هذا الدعاء أو دعوت بهذا الدعاء فلا بأس، لأن الدعاء في السجود لا يطلب طلب وجوب أن يكون بما ورد، لا، ولكن الأفضل أن تدعو بما ورد. لكن إن دعوت بغير الوارد من الأدعية الطيبة الصحيحة التي لا يكون في ثنايا ألفاظها شيء من المخالفات الشرعية أو مما لا ينبغي الدعاء به، فإن هذا لا حرج فيه. وهذا الدعاء قد كان من جملة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نعلمه دعا به في السجود بخصوصه. وإلا ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين، من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. ثم كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، أو قال: صرف قلوبنا عن معصيتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو من جملة الأدعية النبوية على وجه العموم والإجمال، ولا شك في ذلك لثبوت الدليل به. ولكن بما أنك سألت هل ثبت عنه أنه دعا بهذا الدعاء الطيب في سجوده، فنقول لا نعلمه ثابتا واردا صحيح بطريق يصح أنه دعا به في السجود، ولكنه يبقى أنه من جملة أدعيته صلى الله عليه وسلم. فإن دعوت به في الصلاة أو خارج الصلاة، في السجود أو بعد الفراغ من التشهد أو في الجلوس بين السجدتين، كل ذلك من الدعاء الطيب الذي لا بأس به إن شاء الله، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم والإجمال، وإن لم يكن في هذا الموضع بخصوصه. فإن موضع السجود موضع دعاء، فبأي دعاء دعوت فالحمد لله. ولكن كما ذكرت لك سابقا أنه كلما كان دعاؤك في سجودك أتبع في ألفاظه للسنة، فلا جرم أنك تكون داخلا في خير الهدي الذي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.